بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة، ونسألك اللهم نصرا للمسلمين والمسلمان وللمسلمين للإسلام والمسلمين، وجمعا لكلمة المسلمين على الحق، ونصرا لهم على أعدائهم يا رب العالمين. نحن مع الدرس 15 من دروس التعليقات على شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. نعم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بيّنه القرآن ودعت إليه الرسل. وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. قبل أن نكمل الفقرة، كنا ذكرنا في الدرس الماضي دليل التمانع على أن خالق العالم واحد، على أن رب العالمين خالق العالم واحد، وعلى أنه لا يجوز أن يكون للعالم خالقان عقلا، لا يجوز أن يكون للعالم خالقان أو أكثر، ولا بد أن يكون لهذا العالم خالق واحد. وذكرنا دليل التمانع، وذكرنا الاحتمالات الثلاثة التي يذكرها كافة من ذكر دليل التمانع، وأيضا ذكرنا الاحتمال الرابع الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هنا. وقليل من العلماء من ذكر الاحتمال الرابع، لكن لما أورده بعض المتكلمين من الأشاعرة شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره هنا، وبين أنه لا ينقض دليل التمانع، ألا وهو اتفاق الربين أو الإلهين، وأن هذا يدل على ضعفهما، وعلى أن أحدهما لا يفعل إلا بموافقة الآخر، إذن هو ناقص. وإن كان بعض أئمة المتكلمين من الأشاعرة لما ذكر هذا الاحتمال كأنه يعني جعله اعتراضا صحيحا وأضعف دليل التمانع، ولهذا ترك الاستدلال العقلي على توحيد الربوبية وأحال على السمع، وهذا كما قلنا في الدرس الماضي غريب جدا، لأن مسألة الربوبية يدل عليها العقل صراحة، فكونه في هذه المسألة الواضحة المستبينة لدى العقلاء يحيل على السمع ويترك العقل، وليت هذا منهجه، ليت هذا هي طريقته في جميع الأمور، بحيث يحيل على السمع دائما، لقلنا هذه طريقته، لكنه في مسائل كثيرة لا يأخذ بالسمع ولا يحتج به، وإنما يحتج بالعقل، وهذا مذهب الأشاعرة المتأخرين، فإنهم يحيلون على العقل في أمور كثيرة، وعلى رأسها مسألة نفي وتأويل ما عدا السبع من الصفات، فهذا غريب عليه. ونحن نقول لا شك أن الربوبية دل عليها السمع، ودل عليها أيضا العقل. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يحيل على مسألة مهمة جدا وكثيرا ما تتكرر، ألا وهي أن كثيرا من أهل النظر من المتكلمين من معتزلة وأشاعرة وغيرهم يظنون أو يزعمون أن دليل التمانع هو قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فيقول هذا دليل التمانع، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. السبب ما هو؟ شيخ الإسلام يقول ما هو معلوم عنهم من اعتقادهم أن توحيد الألوهية الذي جاء فيه بالقرآن هو توحيد الربوبية، أو أن توحيد الربوبية الذي يذكرونه هو توحيد الألوهية الذي جاء في القرآن. ونحن هنا أمام مسألة مهمة جدا، ألا وهي هل هناك فرق بين توحيد الربوبية والألوهية؟ نقول نعم في كتاب الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا هذا توحيد ألوهية عبادة، ربكم الذي خلقكم، يعني الآية فيها شيء تخاطب الناس في أمر متحقق يعرفونه وأمر غير متحقق. ما هو الأمر المتحقق؟ إيمانهم بربهم الذي خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات كما سيأتي ماذا ليقولون الله. طيب بماذا أمرهم؟ قال عبدوه، العبادة هي توحيد الألوهية. فكأنه في هذه الآية يخاطب المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام ويقرون بأن الله خالقهم، يقول ربكم الذي خلقكم اعبدوه وحده لا شريك له. إضافة إلى أدلة أخرى ذكرناها في دروس سابقة، هم للأسف الشديد وإلى يومنا هذا يخلطون بين توحيد الربوبية والألوهية، فيظنون أن توحيد الألوهية ومعنى لا إله إلا الله هو الربوبية، يعني معنى لا إله لا خالق إلا الله، معنى لا إله إلا الله الإقرار بالربوبية، معنى توحيد الألوهية والعبودية لله معناه أنك تقر بأن الله خالق. فحصروا التوحيد في كتاب الله بتوحيد الربوبية، وهو الإقرار بأن الله عز وجل رب العالمين وهو خالقهم. وهذا من أكبر الأخطاء التي وقع فيها المتكلمون، من أكبر الأخطاء. لماذا؟ لأنهم لما حصروا هذا التوحيد بتوحيد الربوبية غفلوا عن توحيد الألوهية ولم يتكلموا فيه وألغوه، بل كثير منهم وقع في نقيضه. يعني يحذر كل الحذر، أقصد الواحد من هؤلاء يحذر كل الحذر من الوقوع في ناقض الربوبية، لكن يتساهل كل التساهل في الوقوع في ناقض الألوهية. فدخل فيهم التصوف وعبادة الأضرحة وتعظيمها ودعاء الأموات والاستغاثة بهم إلى آخره، وظنوا إنه هذا لا يتعارض مع التوحيد. ليه؟ لأنه لا يعتقد أنهم يخلقون، أنهم هم الذين خلقوا السماوات والأرض، وأن التوحيد كله هو اعتقاد أن الله خالق السماوات والأرض، الإقرار بوجود الله، الإقرار بأنه خالق العالم. وهذه قضية نحب أن نكررها دائما نظرا لأهميتها وخطورتها. لذلك أنا أوصي طلبة العلم بأن لا يملوا من تكرير التفريق بين الربوبية والألوهية، لأنه الخلط وقع فيه حتى بعض الدعاة وبعض الأخيار، يتكلمك عن التوحيد ويتكلمك عن توحيد الربوبية ويغفل عن توحيد الألوهية. والأئمة الذين بيّنوا ذلك إنما بيّنوا بأدلة من القرآن الكريم. والآن معنى نموذج لهذا الخلط، وهو قول الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني السماوات والأرض. فهؤلاء المتكلمون قال هذا في الربوبية، هذا دليل التمانع، أي لو كان هناك خالق إلا الله لفسدتا. من أين جاء الخطأ؟ شيخ الإسلام هنا يذكر أنه خلطهم وظنهم أنه توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية، فظنوا لو كان فيهما آلهة يعني رب يعني خالق، مثل خلطهم في معنى لا إله إلا الله، لا إله لا خالق، أو لا إله موجود يعني الإقرار بوجود الله أو أن الله خالق، بينما إله ولو كان فيهما آلهة هذه قضية ثانية غير الرب، إله وآلهة هذا معبود، ألها يأله فهو معبود، ألها يأله فهو إله مألوه يعني معبود، تألهه تعبد له، الألهة التعبد. وقضية العبودية هذه هي قضية فعل الإنسان في علاقته بربه، تعبده لربه، والربوبية هي إيش؟ ها؟ فعل الله في العباد. يعني الربوبية توحيد الله بأفعاله هو خلقا ورزقا وإحياء وإمادة، والألوهية توحيد الله بأفعال العباد دعاء وصلاة وصياما وذبحا ونذرا واستغاثة وغير ذلك. هذا البيان السهل اللي بينه الأئمة ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة وفي كشف الشبهات وفي الرسائل وغيره، هذا البيان يجهله أكثر المتكلمين وأكثر جهابذة من يتصدى لقضايا التوحيد في العصر الحديث إذا لم ينطلق من منهج السلف رحمه الله، يجهل هذا الفارق بين التوحيدين. نعود إلى المسألة، شيخ الإسلام يقول يظنون، طبعا نجا الخطأ، هل الآية في الربوبية؟ قالك لا. هل الآية دالة متضمنة لتوحيد؟ نقول نعم، وفي فرق بين الأمرين، أن نقول هي دالة ودلالتها على توحيد الألوهية تتضمن دلالتها على توحيد الربوبية، هذا صح. ولهذا الشيخ يقول العلماء رحمهم الله تعالى يكونون توحيد الربوبية ها إيش مستلزم للألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. يعني من وحد الله في الربوبية نقول يلزمك عبادته وحده لا شريك، وتوحيد الألوهية متضمن من وحد الله في الألوهية فلا بد أن يكون قبل ذلك قد وحده في الربوبية، من باب أولى. أما الآية فهي في الألوهية، وسيأتي ربما بيانها، أنا لا أدري هل شيخ الإسلام علق على التفصيل، لكن قوله لو كان فيهما آلهة ولهذا لم يكن رب، وفي فرق بين آلهة هو رب، لم يكن خالق وإنما قال آلهة مثل قولنا لا إله إلا الله، ومعنى الآلهة غير معنى الرب، هذه واحدة. الشيء الثاني وانتبهوا له، أنه قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو فرض أنه يصح أن يكون في السماوات والأرض إله حقيقي صحيح أكثر من واحد ما استقامت الحياة ولا فسدتها. إذن الحياة صالحة، نقول نعم، صلاحها وعدم فسادها دليل على أنه ما فيها إلا إله واحد يستحق العبودية. أما ما يوجد من معبودات فهذه كلها لا قيمة لها، هي موجودة ولها أتباع لكن ليس لها أحقية في الألوهية. ولهذا هنا تقرير القضية في الأحقية وليس في الوجود، ولهذا لما قالوا لا إله موجود إلا الله اعترض عليه بإيش؟ بأن تقول لا إله موجود، لا موجود، موجود الأصنام والصلبان كلها موجودة، فما معنى أن تقول لا إله إلا الله موجود؟ الواقع يشهد بضد ذلك. كذلك أيضا نحن لا نتكلم عن وجود آلهة مع الله، هذه موجودة، والقرآن الكريم والسنة والواقع يشهد بوجود عشرات بل مئات الآلهة التي تعبد مع الله. في فرق بين الوجود وبين إيش؟ الأحقية. هل يوجد أحد، هل هناك موجود يستحق العبودية مع الله ويستحق أن يكون إلها معنا؟ نقول لا. لو وجد أنه في آلهة مع الله تستحق لفسدت السماوات والأرض. قال لفسدت، ولو كان توحيد الربوبية لقال لم توجد لم تخلق. لو كان هناك رب مع الله لكان أمرا مستحيلا ولم تخلق السماوات والأرض. لكن قال لفسدت، إذن موجودتان بالربوبية، لكن تفسدان حين يكون هناك إله يستحق العبودية مع الله. الآن شيخ الإسلام ابن تيمية سيرد على المتكلمين في مسألة الفرق بين الربوبية والألوهية، وأن المشركين كانوا مقرين بالربوبية. نعم يا شيخ. إذا كان خالصا نعم، من وحد الله في الألوهية خالصة فمتضمن الربوبية من باب الحقيقة الواقع قطعا، لكن لو خلط في الألوهية يخلط في الربوبية، مثل بعض الذين يعبدون الأضرحة، لما يخلط في الربوبية ينتقل جزء من في الألوهية ينتقل جزء من الربوبية إلى إيش؟ فيعتقد أنه يعلم الغيب، يعتقد أنه يخلق ويرزق. اعتقد فيه أنه يخلق ويرزق، لا أخل بالربوبية، والإخلال بالربوبية إخلال بالتوحيد. يعني توحيد الربوبية أصل، ولما نقول إنها الرسل دعوا إلى توحيد الألوهية ليس تنقيصا للربوبية، وإنما نقول هذا الأصل لا يخالف فيه كثير من بني آدم، لكن لو أخل فيه أحد فاعتقد أن الله غير موجود فهو ملحد زنديق، أو اعتقد أن هناك خالقا مع الله فهو كافر ملحد زنديق، أو اعتقد أن هناك من له صفات الربوبية مع الله من صاحب قبر أو مثل علي بن أبي طالب أو عبد القادر الجيلاني أو غيرهم من يعتقد فيهم وظن فيه شيء من الربوبية من معرفة الغيب والرزق وشفاء المرضى، وهو لا يقدر على شيء من ذلك سببا طبيعيا بأن يكون ميتا أو نحو ذلك، فهذا لا شك أنه كفر، كفر أكبر وشرك أكبر. ولهذا العلماء يذكرون الشرك في إيش؟ في الربوبية، وهذا هو المقطوع به. لكن الخطأ أين؟ في الاقتصار عليه والظن أنه إذا وحدت في الربوبية كفى. نقول لا، التوحيد الربوبية أصل لكن لا يكفي. ماذا قال شيخ الإسلام؟ وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر عنهم تعالى بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. لاحظوا في هذه الآيات والأدلة العظيمة إنه تقرير توحيد هؤلاء، وأن هؤلاء يقرون بالربوبية، طبعا يقرون بها في الجملة وأن الله خالق، لكن فقط أحببت أن نقم على الآية الأخيرة وهي قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، يشوف التقرير، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. لاحظ معي الدلالة هنا، يعني أنت تقول الله خالق السماوات، طيب هذا الذي تعبده من دون الله ما دام ليس هو الخالق، ليس هو الذي بيده الضر والرحمة، هل هي تفعل هذا؟ إذن كيف تعبده من دون الله؟ إذا أرادني الله بخير لأنه رب العالمين هل تمسكه؟ إذا أرادني الله بضر هل آلهتك التي تزعم وتدعوني إلى التعلق بها تكشف؟ هي لا تفعل ذلك ولا تستطيع ذلك بإقرارك أنت بقولك خلق السماوات يرزقكم يشفيكم هو الله عز وجل، إذا كيف تتعلق بغير الله عز وجل؟ نعم. وأيضا ففي القرآن العزيز من باب استفهام الإنكار الذي يتضمن إقرارهم بتوحيد الربوبية ما يطول ذكره هنا، كقوله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وقوله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وهذا في القرآن كثير مما يحتج عليهم في إثبات توحيد الإلهية بما اعترفوا به من توحيد الربوبية. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. الآيات الثلاث، الآيات الثلاث في هذه السورة، سورة المؤمنون، وهذا التقرير لاحظ معي: أإله مع الله، شوفوا في سورة فاطر النمل، نعم، لما النمل تكرر النمل قل الحمد لله وسلام النمل، هذا في سورة ها النمل. في سورة النمل، أحسن، في سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن إلى آخره، الآيات كلها تجدها تختم بأإله مع الله. هذا التقرير ما معناه؟ أنه يقرر لك الربوبية التي يقرون بها إقرارا تاما ثم يحتج لهم يقول أإله مع الله، إذا كان هذا هو رب العالمين أيعبد مع الله غيره؟ هل يصح أن تكون هناك آلهة مع الله؟ ومن هنا فهذه الآيات كانت قوارع في قلوب وعقول العرب، وكانت سبب في دخولهم في الإسلام. كان القرآن في بلاغته وفصاحته وهذه الحجج التي يقطعون بأنه لا يمكن أن تكون من محمد النبي الأمي الذي عرفوه 40 سنة ما أتاهم بشيء من هذا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 40 سنة. وشوف الحكمة، تأخير الوحي إلى 40 سنة، ذكروا الأشد والبلوغ وكذا وكذا وكذا، لكن قد يقول ليش 30 سنة؟ 30 سنة أيضا يصير إنسان في قوة الشباب وقوة كذا، الرسول بدايته 40 10 سنوات وقد دخل في 50 صلى الله عليه وآله وسلم، وأمامه من الجهاد والمجاهدة خاصة بعد المدينة لما صار عمره 53 سنة، بدأ في المدينة والجهاد والقتال والسفر مع المشاق ومع كل شيء، لماذا 40 سنة؟ شوف كيف تتقرر القضية بحيث يكون هذا الوحي يقطع به الإنسان أنه لا يمكن أن يكون هذا النبي إلا صادقا. ولهذا كيف فجأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان اللي عنده أشياء تجده يذكرها ويذكر أمثالها، وعنده أشياء بسيطة هنا وهناك، مثل بعض المنحرفين لما يطلع طامة من الطوام تقول كيف كان؟ قال والله ما كنا نستنكر عليه كذا إلا أنه كان يسوي كذا، كان يفعل كذا، كان يقول كذا، وكان يلمح بكذا. وفعلا تجد هذه الأشياء تؤدي إلى هذا الأمر. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد مكث فيهم عمرا، ما هو وقت قصير، عرفه مدخله ومخرجه وأقواله وأفعاله وأسراره، كل شيء عندهم مكشوف، خلق وتعامل وأمين صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قمة في الشرف، قمة في الشرف، قمة في الأخلاق في قبله. لكن هذا لا يتساوى لما أنزل الله عليه هذا القرآن العظيم وهذا الوحي. فلذلك لما فجأهم بهذا الأمر وبهذه الأدلة وهذه الآيات التي تصدع القلوب صدعا، أي واحد من هؤلاء عنده عقل وفعلا يريد الحق تأتي هذه الآيات لتصدع قلبه، فإذا به يبدأ الشك عنده ويعول به إلى الإسلام والدخول في دين الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون في هذه الآيات النازلة كان يتلوها ويكثر من تلاوتها، والصحابة رضي الله عنهم ذكروا ذلك. ولهذا يعني ذكروا في كتب التفسير أن طبعا سورة الرحمن تعرفون في خلاف هل هي مكية أو مدنية، فيها قولان، قيل مكية وقيل مدنية. وسورة الرحمن تسمى آية النعم، وفيها الآية التي تكررت 31 مرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان الإنس والجن. وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كما جاء في السنن، أظن في المسند، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما تلا عليهم هذه الآية، يقول تلا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن إلى آخرها فسكتنا، فلما انتهى قال صلى الله عليه وآله وسلم ما لكم لم تجيبوا، إن الجن كانوا أفضل منكم. لما قرأت عليهم هذه السورة، في رواية تقول ليلة الجن وفي رواية تقول البارحة، لما قرأت عليهم هذه السورة ما مررت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ليس بشيء من آلائك يا ربنا نكذب. في الشاهد في هذا أنه ممن يستدل على أنها مكية ما جاء في السيرة النبوية من أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في مكة قال والله لأجهرن ولأصدعن بالقرآن أمام المشركين. فتقول الرواية إنه ذهب إلى الكعبة والمشركون جالسون فبدأ يتلو قوله تعالى الرحمن علم القرآن، كان يرفع صوته بسورة الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، إلى آخر الآيات، آية النعم، رب المشرقين ورب المغربين، قبلها خلق الإنسان من صلصال، يسأله من في السماوات، يا معشر الجن، تحدي، والإنس إن استطعتم، إلى آخر هذه السورة. فسمعه المشركون فقالوا ماذا يقول ابن أم عبد، يعنون عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، قالوا إنه يقرأ القرآن، وكان يقرأ فيه سورة الرحمن. فهجموا عليه وضربوه رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن هذه الآيات كانت تنزل وتبين الحقيقة وتقيم الحجة على هؤلاء. فهذه الآيات فيها دلالة على هذا وهي واضحة والحمد لله. نعم يا شيخ. صلى الله عليك. ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، تارة يعتقدون أنها تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء يتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. أصل، نعم. وهذا كان أصل شرك العرب، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف هو أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونصب الأصناب ونصب الأنصاب حول البيت وسيب السوائب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى أنه رآه يجر قصبه في النار أي أمعاءه. طيب، شيخ الإسلام هنا يقول إنه الذين كانوا يعبدون الأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها هي خلقت السماوات، هذا متقرر. وحتى في الهند والبربر اللي يعبد البقر أو يعبد بوذا أو يعبد أحد، لو تقول له هل هذه البقرة هي التي خلقت السماوات؟ يقول لك لا. هل هذا الصنم هو الذي خلق السماوات؟ يقول لك لا. وأحب أن أنبه قبل أن نسير في هذه المسألة إلى أمر، ألا وهو أن الشرك في الألوهية كما يمكن سأل أخوكم قبل قليل، إنه الشرك في الألوهية لا يعني هذا أنه لا يمكن أن يكون هناك شرك في الربوبية. لأن بعض الناس مثلا يظن والله أنه أصحاب القبور مثلا والأضرحة إن هؤلاء يشركون في الألوهية، أما الربوبية فلا يشركون شيئا. فنقول هناك فرق بين أنه هؤلاء يقرون في الربوبية جملة، لكن لا يمكن أن يعتقد أحد منهم أن معبوده شارك الله في خلق السماوات والأرض. ولهذا عبارة شيخ الإسلام مهمة، أنه يقول مماثل له، ما في أحد يعتقد. حتى لو اعتقد في صاحب الضريح أنه يعلم الغيب ولا أنه يرزقه، يعني هو يعلم الغيب ويرزقه لكن يعتقد أنه يرزقه يعني من الله وهو وسيلة إلى الله، لكن أن يعتقد أنه شريك لله في خلق السماوات وفي رزق العباد ما في أحد يفعل هذا، ولا يوجد في بني آدم شيء من هذا، لكن قد يصرف شيئا من الربوبية لغير الله. قد يعتقد في بعض الأشخاص أو الأفراد أو الأشياء أنها تشارك الله في شيء من الربوبية، لكن كقضية الربوبية الأصل العامة لا يوجد في بني آدم لا في المشركين ولا في غيرهم من يعتقد أن هناك شريكا لله عز وجل في خلق السماوات والأرض. انتبهتم لهذه المسألة؟ حتى إيش، ما نظن والله أن عباد القبور يشركون في الربوبية فقط دون الألوهية، لا، غالب من يغلو في الألوهية يعتقد بمن يشرك به شيئا من إيش، من صفات الربوبية، هذا في الغالب. لكن لا يعني هذا أنه مخل بأصل الربوبية، لأن هذا الذي يعتقد في الضريح أو نحوه لو سألته كما جاء في هذه الأشياء التي ذكرت وكما جاء في أدلة القرآن لأقر لك بأن الذي خلقه وخلق العالم وخلق صاحب الضريح، لو تقول له صاحب القبر مين خلق؟ يقول لك الله. طيب كيف تقول إنه يرزق ويخلق؟ يقول هذا منزل له من الله، أعطاه الله، أعطاه هذا الغيب، الله أعطاه هذه القدرة، وهذه القدرة أعطاه الله إياه فأنا أسألها منه. نحن نقول إذا صرف شيئا من الربوبية لا تصح إلا لله فهذا هو الشرك، الشرك في الربوبية. إذا عبده ودعاه من دون الله فهذا هو الشرك في الألوهية. ولهذا كما قرر شيخ الإسلام هنا أنه كانوا يعتقدون أن هذا من الصالحين يقربوهم إلى الله عز وجل، كما في الأصنام في مكة، قوم صالحين يزعمون أنهم صالحون وأنهم يقربوهم إلى الله عز وجل. أكمل يا شيخ في مسألة دخول الشرك إلى الجزيرة العربية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر قصبه في النار أي أمعاءه. نعم، عمرو بن لحي، وهذا في صحيح البخاري وغيره، يعني أنه رآه يجر قصبه لأنه أول من غير دين إبراهيم، هذا في الصحيح، في الصحيح لا إشكال فيه، لأن في فرق بين الرواية في السيرة وبين الرواية في الصحيح، فلذلك تتقوى رواية السيرة بما جاء في الصحيح. نعم. وكانت خزاعة ولاة البيت الحرام قبل قريش، وكان عمرو هذا فيما ذكره أهل السير قد قدم أرض البلقاء من الشام، فوجدهم يعبدون الأصنام ويقولون إنهم يطلبون بهم الرزق والنصر، فجلب الأصنام إلى مكة، فكان ذلك أول الشرك الذي غير به دين إبراهيم. طبعا هناك فرق بين نشأة الشرك في بني آدم، وهذا في قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم، وذكر ابن عباس وقصتها معروفة. الآن عندنا نشأة الشرك فين؟ مكة. في العرب. ونشأة الشرك في العرب حدثت لماذا؟ قال لأن العرب كانوا على بقايا دين إبراهيم، وكان فيه بعض النصارى، وهاجر بعض اليهود. يقول بعض الذين تتبعوا حياة العرب في الجاهلية وجمعوا الروايات في ذلك، إن اليهود لما جاءوا إلى المدينة ورأوا قريش وكان السادة فيها أهل خزاعة، رأوهم على بقية من دين الحنيفية حقدوا عليهم، وعلموا، لاحظوا معي، أنهم إنما يفسدهم عبادة الأصنام حتى لا يكونوا مستحقين لنبي يبعث فيهم. إيش اللي حدث من الناحية التاريخية؟ الذي حدث أنه صار في حرب بين قريش وبين خزاعة. كانت خزاعة هم سدنة، عمرو بن لحي وقومه هم سدنة البيت وهم القائمون عليه، فصار بينه وبين قريش معركة وحرب ونزاع، انتهى إلى هزيمة خزاعة واستيلاء قريش على الكعبة. هنا يتدخل اليهود، إن صحت طبعا القصة من الناحية التاريخية، وإن كان شيخ الإسلام يذكر شيئا من هذا، لكن تعرفون بعض تفاصيله أحيانا يحتاج إلى يعني دليل أو إلى رواية صحيحة. لكن اليهود هنا استغلوا الأمر لإفساد العرب. كيف؟ قال بهذا النزاع بين خزاعة وقريش، فتقول بعض الروايات إن اليهود هم الذين اتصلوا بزعيم خزاعة عمرو بن لحي الخزاعي، وقالوا له إذا أردت أن تنتصر على قريش فاذهب إلى بلاد الشام، فهناك فيه أصنام، واجلب الأصنام، وأيضا اجلب لهم الخمر، ولم تكن العرب تعرف شرب الخمر. تقول بعض الكتابات التاريخية إنه فعلا سافر عمرو بن لحي، ويقال ما أدري من سافر معه من الخزاعيين إلى بلاد الشام. هنا الرواية اللي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية تقول إنه لما رآهم يعبدون الأصنام سأل. إذن هذه إيش؟ هذه طريقة في حكاية الذي جرى، إنه لما ذهب إلى الشام رآهم يعبدون الأصنام فقال ما هذا؟ قالوا لا، هذه بها نستمطر المطر والرزق ونحو ذلك، هي وسيلة. فيعني أعجبه هذا وأخذ معه الأصنام إلى جزيرة العرب. فكأن عمرو بن لحي كان خالي الذهن، ولما ذهب إلى الشام ورأى كيف تعبد الأصنام وسألهم تأثر فجلب معه الأصنام. القصة الأخرى التي ذكرتها قبل قليل تقول لا، إن المؤامرة بدأت من المدينة، من اليهود في المدينة، وأنهم هم الذين التقوا مع الخزاعيين لما نازعهم قريش وقالوا لهم إذا أردتم أن تعودوا إلى سلطانكم فاجلبوا الأصنام، غيروا الدين الذي كانت قريش تفتخر به. وفعلا ذهبوا إلى هناك وحملوا معهم الأصنام، وتقول أيضا هذه الحكاية إنه أخذوا معهم أيضا الخمر. فجلب عمرو بن لحي لمكة وما حولها شرب الخمر وصار مشهورا في الجاهلية وحتى في المدينة، وجلب معه الأصنام، ونشأت بعد ذلك عبادة الأصنام. نعم يا شيخ. وقد قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم. نعم ماشي ماشي ماشي، أرجع شوي. لا لا لا ترجع خلاص. وقد قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب ذكرها ابن عباس قبيلة قبيلة، فتبين أن شرك طبعا العرب. هنا يقول لك هذه الأصنام اللي كانت وين؟ في قوم نوح، وأن هذه الأصنام جلبت إلى قبائل العرب، فكل قبيلة أخذت صنما. كيف؟ الرواية الصحيحة تقول أن عمرو بن لحي أنه هو الذي عمرو بن لحي الخزاعي هو الذي جلبه. ماشي هذا؟ وذكرنا الحكاية الثانية، وفي حكاية ثالثة أوردها بعض المؤرخين مثل ابن الكلبي ابن السائب، وأوردها المحقق، أنه يقال إنه البحر قذف في ساحل جدة بعض الأصنام فأخذوا بها، أخذوها معهم وذهبوا بها إلى مكة، فالله أعلم أي ذلك كان. لكن الشيء الأكيد أن عمرو بن لحي هو أول من غير دين إبراهيم، هو أول من جلب الأصنام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في جهنم، وهذا في عذاب القبر، رآه في جهنم يجر قصبة في عذاب القبر، وهو أيضا دليل على عذاب يوم القيامة. فهذا هو السبب. وها إذا تبين لدينا أنه في قوم نوح كانوا قوما صالحين، فكذلك أيضا هذه الأصنام صارت مثالا عند القبائل لقوم صالح. ما هو قالوا اللات إيش؟ كان رجل صالح يلث السويق للحج فمات فعكفوا على قبره ثم صوروا مكانه صنم. إذن هذا رجل صالح أصله. فسواء استعيدت أسماء الصالحين من قوم نوح أو أسماء صالحين كانوا في جزيرة العرب عند قريش، سواء كان هذا وهذا أو جمع بين الأصنام من هؤلاء وهؤلاء، فإن الأصنام إنما وجدت لكن لم يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد أن هذا الصنم هو الذي خلق السماوات والأرض. إذن الإقرار بالربوبية كان موجودا عند المشركين، لكن التخليط والخلط وقع في الألوهية والعبودية. نعم يا شيخ. فتبين أن شرك العرب كان من جنس شرك قوم نوح، وأن الأصنام أصلها تماثيل قوم صالحين، وشرك النصارى من هذا الجنس، فإنهم يصورون في الكنائس صورا فإنهم يصورون في الكنائس صور من يحسنون به الظن ويتخذونه شفيعا ووسيلة إلى الله. نعم هذا صحيح ترى حتى عند النصارى، ولهذا عندهم أنه المسيح الذي هو ابن الله، عندهم أنه ابن الله، فهم يلحقونه بالله. وإذا سألتهم من اللي خلق لك الأب، الأب هو الذي خلق كما قلنا سابقا، وتجدهم يعظمون قساوستهم ويذكرون تصاويرهم، ولهذا تجد أعظم وأكثر الصور عندهم صورة مريم وعيسى وصورة اللي على شكل طير عليه جناح يعني جبريل، هذه أكثر الصور. وفي قول الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن الثلاثة هم الآب اللي هو الله ويش وعيسى ومريم، وعيسى ومريم، نعم الآب يعني روح القدس وعيسى، ها لا لا لا أنا فاهم هذا القول ذكره ابن كثير، قال الثلاثة هم الآب وعيسى وأمه، وقال هذا المشهور عن المفسرين. وقيل الثلاثة هم الآب والابن وروح القدس، لكن ابن كثير احتج بآية ملفتة ألا وهي قول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة المائدة إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فيقول إن هذا دليل على إيش أنه يوجد في النصارى من يتخذ مريم آلهة. وعلى هذا فالتثليث قد يكون هذا وقد يكون هذا، وإن كان المشهور في كتبهم وغيره إنه الآب والابن وروح القدس، لكن أيضا هم يعبدون مريم من دون الله. والدليل على ذلك وهذا هو الشاهد هنا الصور في الكنائس العجيب، الصور طبعا الله ما يضع له صورة لأنه هذا يستحيل، لكن الصور في الكنائس تجدها لروح القدس على شكل جناح يعني كثير، ومريم وعيسى، وهذه الثلاثة مع الله عز وجل هي التي تعبد من دون الله عز وجل عند النصارى، فمرة يثلثون بروح القدس ومرة يثلثون بإيش؟ مريم. بمريم والدة وأم عيسى عليهم الصلاة والسلام. نعم إيش؟ وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا، قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أنه ذكر له صلى الله عليه وسلم في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة وذكر من حسنها وتصاوير فيها، فقال صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. نعم ومن أحسنت، يعني هذه الأدلة هي لبيان إنه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك، وهذه قضية معلومة، لكن شوف الرواة، الأول حديث أبي الهياج عن علي بن أبي طالب، وانظر إلى الشرك كيف انتشر في الروافض الذين يزعمون الانتساب والمحبة لعلي بن أبي طالب، وعندهم من هذه الأضرحة أماكن مقدسة مشرفة، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، يعظمونها أكثر مما يعظمون البيت الحرام، ويضعون لها منسك، منسك زيارة المشاهد أعظم وأفضل من زيارة بيت الله الحرام. وهذا الحديث في صحيح مسلم، علي رضي الله عنه يقول لأبي الهياج الأسدي رحمه الله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في إيش؟ ألا تدع قبرا مشرف عالي إلا سويت، ولا صورة إلا طمست، أو ولا تمثالا إلا طمست، ولا صورة إلا طمست. أين هذا من وجود الأضرحة والقبور والعياذ بالله؟ ثم أيضا حديث عائشة عن أم المؤمنين لما اللتين هاجرت إلى الحبشة، أم سلمة، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم عن كنيسة رأتها وذكرت من حسنها وتصاوير فيها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا تلك الصور تصاوير، يعني يعبدونها يعظمونها من دون الله، أولئك شرار الخلق عند الله. كذلك حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يموت بخمس صلى الله عليه وسلم قال: من كان قبلكم، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. وأظن سياقة هذا أنه يعني من يستحق التعظيم لو كان أحد يعظم لمين؟ لكان أبو بكر. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما اتخذه خليلا، لأنه اتخذ ربه خليلا، فكيف بمن دون أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ كذلك أيضا الأحاديث الأخرى في لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث عبد الله بن عباس لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم به الموت ولعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحديث عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره. شوف هذه الروايات: عائشة، عبد الله بن عباس، علي بن أبي طالب، عبد الله بن عباس من آل بيت رسول الله، عائشة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين اللاتي ذهبن إلى الحبشة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هذه الأحاديث الصريحة وهي من آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم، واحد قبل أن يموت بخمس، واحد عند موته صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام القوي: لعنة الله، لعن الله، أحذر من اتخاذ القبور مساجد. والله يا أيها الإخوة، إن الإنسان لا يتعجب كيف أن هذه الأدلة الصريحة ثم تجد في بلاد المسلمين الأضرحة، في اليمن أضرحة ضريح للعيدروس، أنا رأيته بأم عيني، وأضرحة قبب على القبور، يزعمون في قبر هود عليه ضريح، ما أحد يعرف وين قبر هود، وفي عيد سنوي يخيمون فيه عند قبر نوح قبر هود في اليمن الجنوبي، والغريب يخيمون لمدة أسبوع وتجارة وبيع وكل شيء كأنك في الحج، وفيه يوم وقفة يتفرغون للدعاء عند الضريح، ما أحد مثل عرفات. وحتى في ثم بعد ذلك إذا انتقلت إلى العراق إلى إيران، هذه القبور العجيبة والأضرحة، إلى سوريا، إلى مصر، إلى بعض بلاد المغرب، إلى حتى ليبيا البلد القبلي، في أفريقيا، في السودان، للأسف الشديد كثير من هذا فيها هذه الأضرحة المعظمة التي أقصى وأقل ما فيها والعياذ بالله أنه يتبرك بها، وإلا فلا تخلو من وقوع الشرك الأكبر فيه. أين الدين؟ أين الأدلة؟ ما معكم من دليل؟ ولا واحد على بناء القبر، ولا دليل واحد. يمكن واحد يحتج بالتوسل، أتوسل بنبيك، مثل حديث الأعمى، وكنا نتوسل على فهم الخاطئ في هذا الدليل، أتوسل بجاه نبيك وكذا، لكن بناء أضرحة على القبور ما في أي دليل، بل الأدلة الصريحة الواضحة كما ذكرنا، والأدلة على ذلك كثيرة، وفيه من أفرد في مسألة بدع عبادة القبور أفرد لها كتابا مستقلا وذكر فيها الأدلة كلها صريحة واضحة لا لبس فيها في اللعنة والتحريم لمن يبني هذه القبور، لمن يبني هذه الأضرحة على القبور، وفيها الأمر الأكيد بوجوب هدمها ألا تدع. فماذا جرى للأمة الإسلامية؟ ما جرى؟ ماذا الذي جرى لهذه الأمة؟ ولهذا لما أخل المسلمون بتوحيد العبادة أخلوا بتوحيد الطاعة، فحكموا بغير شريعة الله عز وجل. لو عظموا الله حق تعظيمه في هذه لعظموا الله أيضا حق تعظيمه في وجوب تحكيم دينه وشرعه. فوالله يا أيها الإخوة إن الإنسان ليعجب، ما هذا الذي يجري في هذه الأمة؟ ثم تجد من ينتسب من العلماء ينتسب، في علماء روافض وفي علماء صوفية، هؤلاء أهل ضلالات لا يمكن أن ننتظر منهم إلا الضلال، لكن الناس ينتسبون إلى السنة ومع ذلك يقررون هذه البدع المغلظة. ومنهم من يقر ما فيها من شركيات، ومنهم من يقرها ويرى أنه لا يجوز هدمها ولا أي شيء. ومع الضغط الاستعماري وإحياء الجاهليات والآثار بدأت تصبح هذه الأضرحة أماكن مقدسة آثار. لما هدم ضريح في ليبيا قالوا كل المهتمين بالآثار في العالم وبعضهم في العالم العربي قال كيف تهدم هذه الآثار القديمة؟ يعني صار هدم الضريح جريمة كبرى. إن هذا لأمر عجاب، وبسبب ذلك تأخر النصر، هزمت الأمة، تفرقت الأمة، كثر فيها البلايا والمشاكل والاختلافات. وإذا دعوت هذه الدعوة اللي نحن الآن نقرأ فيها كتاب لابن تيمية له 700 سنة، قالك وهابي، حتى ابن تيمية الآن تقرأ كلامه أنت وهابي. وحرب عالمية على السلفية وعلى الوهابية، وهذا مصطلح الوهابية مصطلح حادث، وإنما هي والله حرب على نصوص القرآن الصريحة في الدعوة إلى التوحيد، ونصوص السنة الصريحة في التحذير من الشرك ووسائل الشرك من البناء على القبور ورفعها وإسراجها وتعظيمها. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. يا أيها المشايخ وطلبة العلم، انشروا التوحيد ودين الله، أقيموا الحجة على العباد، أضيئوا للناس ونوروا قلوبهم في معرفة التوحيد وتحقيقه. إن هناك الكثير الكثير ممن خدعوا وعمي على قلوبهم، فارفعوا راية الدعوة إلى التوحيد وبطلان هذا الشرك وهذه الأضرحة، وأنها ضلال مبين، فضلا عن أن تكون خيرا أو مقدسة أو مباركة أو نحو ذلك. أسأل الله يعز دينه وأن ينصر المسلمين، الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في مصر على الحق وعلى تحكيم شرعك. اللهم ارزقهم الأمن والأمان. اللهم من كادهم فكده يا رب العالمين. اللهم من أراد فرقتهم وأرادهم أن يكونوا علمانيين بعيدين عن دينهم، اللهم فاخذله وافضحه يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في ليبيا وفي تونس وفي اليمن على الحق. اللهم انتصر لإخواننا في بلاد الشام، اللهم نصرك لهم، اللهم نصرك لهم يا قوي يا عزيز. اللهم رد بلاد الشام إلى الدين وإلى الحنيفية وإلى تحكيم الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم عليك بطارية الشام، اللهم زلزله يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.